وآخر يسأل ما مدى صحة صلاة من صلى بدون سترة عامدا أو بدون عمد؟ وآخر أرسل إلينا سؤالا للخط الركيب إلا إذا كان مأموما متابع من أعمال Thank you.